عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. في ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإذ بهم يرون امرأة تبحث في الأطفال وفي الناس، تتفرس الوجوه وكأن شيئا ما قد فقدته، إنها تبحث عن ولدها. وبينما هي تبحث هنا وهناك، إذ بها وجدت هذا الصبي الذي ضاع منها، فأخذته وألصقته بصدرها. هذه الصورة، هذا الموقف يراه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتفت إلى أصحابه فقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل يمكن بعد هذه الشفقة وهذه الرحمة أن تطرح هذه المرأة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال له: لله لله أرحم بالعبد من هذه بولدها، لله أرحم بالعبد من هذه بولدها، الله أرحم بك من أمك. الله تعالى هو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه جل في علاه. الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قالت الملائكة كما حكى الله تعالى لنا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو موضوع عنده فوق العرش. يعني كتب الله تبارك وتعالى كتابا مكتوب فيه أن رحمتي سبقت غضبي. ربنا تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة لم يكتبها عليه أحد. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء. هذه الرحمة جعلها الله تعالى 100 جزء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل منها في الأرض جزءا واحدا. في هذه الدنيا مذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنزل من رحمته جزءا واحدا. هذا الجزء به يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ويتراحم الوحش والطير بها بينهم. وأبقى عنده يوم القيامة 99 جزءا، فإذا كان يوم القيامة أكمل بها 100 تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أفعاله في هذه الدنيا، أفعاله كلها من آثار رحمته. قال عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعله لليل رحمة، جعله للنهار رحمة. الله تبارك وتعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ينزل المطر رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. من رحمته أنه أودع في قلب الزوجين المودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الذي ألقى الرحمة في قلب الزوج تجاه امرأته؟ ومن الذي ألقى الرحمة في قلب الزوجة تجاه زوجها؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ألقى الرحمة في قلوب الأمهات حديث عجيب خطير. في ذات يوم جاءت امرأة إلى أمنا عائشة ومعها صبيين، وكانت المرأة جائعة وصبيانها يتضورون من الجوع. بحثت عن طعام عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بحثت أمنا عائشة فلم تجد إلا 3 تمرات، أعطتهم للأم. أخذت الأم 3 تمرات، أعطت ولد تمرة والولد الثاني تمرة وأبقت لها تمرة، إلا أن الصبيين قد تعجلا فأكلا ما معه من التمر. يعني الولد الأول أكل التمر سريعا والثاني أكل التمر سريعا ولم تأكل الأم بعد. فنظرت الأم إلى ولديها فشقت بينهما التمرة وأعطت هذا شقا وهذا شقا. انتهت القصة؟ لا، رأت أمنا عائشة ذلك فقصت هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد رحمها الله برحمتها صبييها، لقد رحمها الله برحمتها صبييها، مرت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل في صحراء قاحلة، فإذ بها ترى كلبا يلهث في الثرى عطشا، فرأت المرأة البغي بئرا فنزلت إليه وملأت خفها ماء ثم سقت الكلب. هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلب هذه المرأة البغي إنما هي من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. لما فعلت ذلك غفر الله لها ذنوبها بهذا الفعل. بل إن الطير الذي يطير في السماء والله ما طار إلا برحمته. قال تعالى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن فبرحمته أمسك الطير حتى لا يقع على الأرض. السماوات أمسكها الله تعالى برحمته، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من رحمته أنزل الكتب رحمة بنا نحن، لم يتركنا هملا، لم يتركنا هكذا نضل نتيه، لم يتركنا لأهوائنا، لم يتركنا لعقولنا، إنما أنزل إلينا الكتب. قال تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك فبرحمته أنزل إلينا الكتب. قال تبارك وتعالى: إنا كنا مرسلين رحمة، جعل الله رسوله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل من عجب العجاب أن الله تبارك وتعالى يعذب بعض عباده رحمة. كيف؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيعذب الله عبده رحمة به، ويمنع الله تعالى عن عبده طلبه رحمة به. الحديث عن رحمة الله تعالى في الدنيا لا توصف، هذه رحمة عامة، أما رحماته بعبده ووليه فأمر لا يوصف، أمر لا يمكنك أن تدرك حقيقته. الله تبارك وتعالى يعامل عبده بأنه عبده، فيمنع عنه ما يضره ويصونه ويدفع عنه الأذى ويتوله بإحسانه. أما في الآخرة فرحمة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تحوط بها العبارة. كيف؟ والله تبارك وتعالى يكمل الرحمة 100 جزء، كل جزء كما قال صلى الله عليه وسلم: تباق ما بين السماء والأرض. حتى أن إبليس يشرئب يوم القيامة طمعا في رحمة الله، حتى أن الكافر يطمع في رحمة الله. كيف؟ في الحديث أن الله تعالى يدني عبده المؤمن، تأمل كلمة يدني، يعني يقربه منه ويلقي عليه الكنف والستر حتى لا يفضحه، ثم يقرره بذنوبه. يقول له: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ قل: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. فيقول الله تعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. من عجيب رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تعالى يأتي بعبد ليحاسب، فيقول الله تعالى للملائكة: أخفوا عن عبدي كبار ذنوبه، يعني الذنوب بتاعته منها الصغار ومنها الكبار. فيقول الله تعالى له للملائكة: أخفوا عنه الكبار، كبار الذنوب. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى يحاسبه على صغار الذنوب، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك، ضاع، سيدخل النار لا محالة، يقول الله تعالى له: غفرتها لك، بل وأعطيتك مكان كل سيئة حسنة. حينئذ ينطق العبد ويقول: ربي إن لي ذنوبا كبارا لم أرها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما؟ قال: من ضحك رب العالمين. ومن عجيب رحمته، رحمته بآخر عبد يدخل الجنة، أمر عجيب. هذا العبد يمشي على الصراط تلفحه النار مرة وينجو مرة، حتى إذا وقف على شفير الصراط جهنم التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. ثم الله تبارك وتعالى يضع له شجرة بعدما انتهى من النار وقال: أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، نجوت من النار. يقرب له شجرة فيراها العبد فيقول: ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله له: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتك هذه ألا تسألني غيرها؟ قل: لا وعزتك لا أسألك. فيمكث تحتها ما شاء الله، ثم يرفع الله له شجرة أعظم وخيرا من هذه الشجرة، فيقول: تأمل، أي ربي أدنني من هذه الشجرة. في الحديث يقول: وربه يعذره إذ يرى ما لا صبر له عليه. كلمة يعذر دي تجعل قلبك مكسور أمام رب العالمين. وربه يعذره إذ يرى ما لا صبر له عليه، يظل رب العالمين يقربه ويدنيه حتى يدخله الجنة، فيقول الله تعالى له: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فيقول: ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول: لا، أما إني لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قادر. ومن عجيب رحمته أن الله تعالى يأمر بعبد إلى النار فتأخذه الملائكة إلى النار. في الطريق يلتفت العبد على رب العالمين فيقول الله تعالى: ردوه إلي. ثم يسأله: لما تلتفت؟ فيقول: ما كان هذا ظني فيك يا رب. فيقول: وما ظنك في؟ قال: أن تغفر لي. فيقول الله تعالى له: غفرت لك، أدخل الجنة. ويأمر بعبد إلى النار فتنزوي منه النار، فيسألها الله: ما لك؟ فتقول: أي رب إنه يستجير بك مني. فيجيره الله تبارك وتعالى. اعلم أن هذه الرحمات التي لا يعلم قدرها إلا الله جعلها الله لصنف، وآيس منها صنف. قال تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآيات الله أولئك يئسوا من رحمتي. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الذين يتقون، سبيل الرحمة أن تكون عبدا تقيا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا شقي عبد لم يدرك من رحمة